أبطله على الزواج ماكولا ومشروبا حرمانا حرمانا حرمانا تعطيلا حجزا عن الزواج حجابا من الزواج مانعا من الزواج أبطله يا ربنا أبطله يا مولانا أبطله لها ولأهلها أبطله لها ولأخواتها ولإخوانها الحاضر والغائب أبطله يا ربنا خاصا على الزواج عاما للحياة اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا خفيا اطره يا ربنا صامتا اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا من حولها اطره يا ربنا من فوقها اطره يا ربنا من تحتها اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا من فوقها اطره يا ربنا من تحتها اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا من فوقها اطرف يا ربنا من تحتها على الزواج أن لا يكون لطرد الخطاب اطله يا ربنا اطله لطرد الخطاب لطرد الخطاب ولأجل الطلاق أن يكون اطله يا ربنا اطله اطر يا ربنا سحرا على الزواج على الزواج على الزواج أن لا يكون وعلى فشله وعلى فشله وعلى فشله وعلى فشله اطر يا ربنا سحرا عظيما كسرها وغلبها كسرها وقهرها كسرها وغلبها كسرها وأعجزها اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم على قلبها على قلبها على حظها ونصيبها على قلبها على قلبها على حظها ونصيبها ولأجل الزواج أن لا يكون لأجل الزواج أن لا يكون حرمانا وحجزا ومنعا وحجابا من الزواج وبينهما حجاب وبينهما حجاب اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا اسودا اطره يا ربنا احمرا اطره يا ربنا ازرقا اطره يا ربنا ابيضا اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا في الجسد اطره يا ربنا خارج الجسد ابطله يا ربنا ماكولا تجمد في البطن وتجمع اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا من حولها اطره يا ربنا من حولها عليه المردة والأفاريس يجددون ويحرسون ويحرزون اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله على كسرها على حرمانها على على على حجاب عظيم فيها وفي اهلها على عدم التوفيق على عدم الزواج على الطلاق ان يكون على الزواج ان لا يكون على الكسر على الكسر على الضيم على الضيم على الشد على الشر على المكر على المكر على الكيد على الكيد وعلى غلبة عليهم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وزوجناهم بحور عين بحور عين ف فتبارك الله فتبارك الله بعث لها يا ربنا فيما فسدت عليه. فسحرت لأجله سحرت لأجله فسدت على الجمال فسحرت أن لا يذهب الجمال لزوج لا يريده ساحر لزوج لا تريده من سحرت. يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا ابطل سحرا عظيما قويا شديدا ابطله يا ربنا في الجسد ابطله يا ربنا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب اللهم ابطله يا ربنا اصلحه يا ربنا بينه يا ربنا. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحرا في خيوط اطره يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا في خيوط في خيوط في خيوط وفي شعر وفي شعر وفي اثر لها وفي اثر لها وفي اثر لها في بيتهم في بيتهم في بيتهم وفي اثر لها مدفونا مدفونا مدفونا اطر يا ربنا سحرا مدفونا اطر يا ربنا سحرا مرشوشا مرشوشا مشت عليه مرشوشا مشوا عليه مرشوشا مرشوشا مرشوشا مرشوشا في بيتهم في بيتهم في بيتهم. الله أكبر. اطل يا ربنا سحرا مرشوشا اطل يا ربنا سحرا مرشوشا مربوطا بسحر في الجسد مربوطا بسحر في الجسد مربوطا بسحر في الجسد قويا عظيما شديدا اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا فيها وعليها اطره يا ربنا فيها وعليها اطره يا ربنا فيها وعليها اطر يا ربنا سحرا مرشوشا مرشوشا ومنثورا ومذرورا. الله اكبر. اطر يا ربنا سحرا عليه مارد وعفريت عليه عاشق في الجسد عليه عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق حرمها الزواج حرمها الزواج. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا مرشوشا مرشوشا مرشوشا مرشوش مرشوش مرشوشا مشت عليه مرشوش مرشوش مرشوش في ماء في ماء في ماء في ماء في ماء في ماء في بيتهم في بيتهم في بيتهم في بيتهم في بيتهم في بيتهم في بيتهم في بيتهم. مرشوش مرشوش على العتبات على العتبات على العتبات على العتبات في الأحواش في الأحواش في الأحواش في الأحواش في الأحواش الا يدخل الخطاب الا يدخل الأزواج. اطره يا ربنا اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا مرشوشا مشوا عليه مشوا عليه مشوا عليه قوي عظيم شديد الا يدخل الخطاب. اللهم اطر يا ربنا سحر الحبس حبس حبس يحبسها في بيت ابيها يحبسها في بيت ابيها يحبسها في بيت ابيها يحبسها في بيت ابيها. اللهم اطر يا ربنا سحر الحبس حبس حبس حبس حبس حبس حبس حبس اطر يا ربنا سحر الحبس. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اطر يا ربنا سحر الحبس اطر يا ربنا سحر الحبس اطر يا ربنا سحر حبس اطر يا ربنا سحر حبس يحبسها في بيت ابيها اطر سحرا مرشوشا مرشوشا مرشوشا مرشوشا. يا ربنا اصبحت به مقيده اصبحت به مربوطه اصبحت به مقيده من اعلى راسها الى اخرس قدميها مقيده اصبحت به مقيده مقيده مقيده مقيده ومربوطه ومربوطه ومربوطه ومربوطه ومكتوفة ومكتوفة ومكتوفة ومكتوفة مربوطة مربوطة أصبحت به مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة عن زواج مربوطة عن وظيفة مربوطة عن زواج مربوطة عن وظيفة مربوطة عما يرفعها مربوطة عما يرفعها مربوطة عما يرفعها مربوطة مربوطة. يا الله يا الله فك هذه المرابط يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها من راسها من راسها فكها من قلبها وصدرها فكها من بطنها ورحمها فكها من قفاها وظهرها فكها يا ربنا من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها فكها يا ربنا من نعومتها فكها يا ربنا منها فكها يا ربنا منها فكها يا ربنا من منها فكها يا ربنا فكها يا ربنا من أهلها من أهلها من أهلها اطل يا ربنا سحرا فيها لإخوانها فيها لأهلها فيها لأهلها أصبحت فيه مستودع للسحر أصبحت به مستودعا للسحر أصبحت به مستودعا لسحر العائلة أصبحت به مستودعا مستودعا لسحر العائلة لسحر العائلة لسحر العائلة أصبحت به مستودعا لسحر العائلة لسحر العائلة لسحر العائلة لسحر العائلة. فيها أسحار وأهلها اغفرها يا ربنا اطلها، اغفرها يا ربنا اطلها، اغفرها يا ربنا اطلها، بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها. فيها فيها اسحار اهلها، في بطنها اسحار اهلها، في في في قلبها اسحار اهلها، في صدرها اسحار اهلها، في راسها اسحار اهلها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم، حرمانا حرمانا يا ربنا يا ربنا، وحجزا وحجزا، ومنعا ومنعا يا الله يا عظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، لا تسرح، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحرا، أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، فيها أسحار أهلها، فيها أسحار أهلها. اللهم اطل هذا السحر، اطل يا ربنا سحرا على سحر، سحرا على سحر، سحرا على حسد، سحرا على عين، سحرا على سحر، سحرا على سحر، سحرا على النفس، سحرا على النفس، سحرا على النفس، سحرا على نفس، سحرا على نفس، سحرا على حسد، سحرا على حسد، سحرا على عين. ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها منها، اخرجها منها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، اخرجها يا ربنا، ابطلها يا ربنا. اصبحت بها مستودع لسحر العائلة. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا اسحارا في بطنها لاهلها يا ربنا، وفي دمها تجري، في دمها تجري، في دمها وفي عصبها، في عصبها. اللهم اطل يا ربنا اسحارا فيها لاهلها، لاهلها، لابيها، لابيها، لابيها، لابيها، لابيها، لاخوانها، لاخوانها، لاخوانها، لاخوانها. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا فيها لاهلها، واصبحت فيه مستودعا لسحر العائله. يا الله يا الله يا ربنا اطلها واخرجها من حاسد، حاسد، حاسد، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة. أطل يا رب السحر رجل، أطل يا رب السحر رجل، أطل يا رب السحر رجل، أطل يا رب السحر امرأة، امرأة، امرأة، امرأة، امرأة، امرأة، امرأة، امرأة. أطل يا رب السحر العظيم قويا شديدا، أطل يا رب السحر فيها، أصبحت فيه مستودع للسحر، أصبحت فيه مستودع للسحر، أصبحت فيه مستودع للسحر، أصبحت فيه مستودع للسحر. يا الله يا الله، على الزواج أن لا يكون، على زواجهم أن لا يكون، على توفيقهم أن لا يكون. يا الله، وعلى عذابهم، وعلى نكالهم، وعلى أمراضهم، وعلى أدوائهم، وعلى أسقامهم. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها هذه الأسحار كلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطل يا رب السحر العائلة، أبطل يا رب السحر العائلة، أبطل يا رب السحر العائلة، أبطل يا ربنا سحرا فيها لأهلها، اطل يا ربنا سحرا فيها، على نبض قلبها، على نبض قلبها، على ضيق صدرها، على ضيق صدرها، على ضيق صدرها، على ضيق صدرها. يا ربنا يا ربنا، وعلى كسرها وحرمانها، وعلى كسرها وحرمانها. يا ربنا يا ربنا، وعلى كسرها، وعلى كسرها، وعلى حرمانها، وعلى حجز، حجز النفع عنها. يا الله، وعلى حجب النفع عنها. الله أكبر. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطله يا عظيم، اطله يا عظيم، اطله يا كبير، اطله يا متين. اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطل السحر العظيم، اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطل الحسد الشديد القوي العظيم يا عظيم، يا عظيم، يا عظيم، يا عظيم. اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا اسحارهم، اسحارهم، اسحارهم، اطل يا ربنا سحرا اصبحت فيه مستودع لسحر العائله. بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم، وزوجناهم بحور عين، حور مقصورات، حور، حور مقصورات في الخيام. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما يا ربنا، حجزها، حجزها وحبسها وغلبها وقهرها. اللهم اطل هذا السحر العظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم. اطل هذا السحر، اطل هذا السحر فيها، فيها، فيها، فيها، فيها، فيها، فيها، من فوقها، من تحتها، فيها، فيها، في ارضها، في ارضها، في ارضها، في ارضها، في ارضها، في ارضها، في ارضها، في ارضها، في بيتهم، في بيتهم، في بيت مرشوش، مرشوش، مرشوش، مرشوش، مرشوش، مرشوش، مرشوش، مرشوش، مذروب، مذروب، مذروب، مذروب، مرشوش، مرشوش، مرشوش. اطل يا ربنا هذا السحر، مرشوش، مرشوش، في ماء، في ماء سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، في ماء سحر، في دم، في دم، في دم، في دم، في دم ذبيحه، اللهم اغفر يا ربنا سحرا سحرا عظيما مرشوشا في دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم اريق اريق هذا الدم اريق هذا الدم لاجل ان لا تتزوج لاجل ان لا تتوفق لاجل ان لا تتوظف لاجل ان يكدر رزقها لاجل العذاب لاجل عذابها ونكالها وضرها ومكر عليها وغلبه. يا الله ابطل هذا السحر العظيم اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل مرشوشا مرشوشا في دم دم دم دم دم دم دم دم دم ذبيحه دم ذبيحه ذبيحه لغيرك يا ربنا دم ذبيحه ذبيحه ذبيحه قدمت قربانا للجن قدمت قربانا للشيطان. يا الله ابطل يا ربنا السحر على دم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم ابطل يا ربنا السحر على الدم دم دم مشت عليه مشت عليه مشت عليه مشت عليه هي فرحة في جسدها مشت عليه سحر في الدم في الدم في الدم مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في بيتها فمشوا عليه دم خلط بالماء دم دم خلط بالماء دم خلط بالماء دم خلط بالماء. يا الله ابطل هذا السحر العظيم في دم دم دم دم دم دم دم رش عند البوابات عند البوابات عند البوابات عند البوابات عند البوابات عند بيوتهم عند بيوتهم عند بيوتهم عند بيوتهم عند بيوتهم. اللهم ابطل يا ربنا سحر مرشوشة على الزواج أن لا يكون أبدا على الطلاق أن يكون دائما. يا الله على العذاب وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال وعلى غلبة على أمرها وعلى غلبة من أمرها وعلى قهرها وعلى غلبتها. اللهم اطل يا ربنا سعى عظيما على الزواج على الزواج على الزواج أن لا يكون على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج أن لا يكون أن لا يكون على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج أن لا يكون على الزواج على الزواج أن لا يكون وعلى وعلى الفضل لها أن لا يكون. يا الله يا الله وعلى الرزق لها أن لا يكون أن تكون فقيرة أن تكون أن تكون محتاجة أن تكون فقيرة أن تكون مغلوبة أن تكون مقهورة أن تكون عزباء أن تكون عزباء. يا الله اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم اطل هذا السحر العظيم على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون. اطله يا ربنا مرشوشا اطله يا ربنا منثورا اطله يا ربنا مذرورا اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا السحر المرشوش قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد. صرف الخطاب صرف الخطاب ونظروا لها فرأوها على غير صورتها نظروا لها فرأوها على غير صورتها رأوها كعجوز شمطاء رأوها قبيحة رأوها قبيحة سحر التشويه سحر التقبيح. اللهم اطله يا ربنا اطل سحر التقبيح اطل يا ربنا سحر التشويه تشويه الخلقة تقبيح الخلقة. اللهم اطل هذا السحر العظيم اللهم اطل هذا السحر العظيم اللهم اطل هذا السحر العظيم فيها وعليها بينها وبين اهلها فيها لاهلها فيها لاهلها. اللهم اطل يا ربنا مشتركة سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة وغدر وظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام ممن سحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. وزوجناهم بحور عين حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام حور مقصورات حور مقصورات حور مقصورات في الخيام حور مقصورات حور مقصورات في الخيام حور مقصورات حور مقصورات في الخيام. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يحجزها في البيت يحجزها في البيت يحجر عليها في البيت اطل سحر الحجر حجر حجر حجز حجز حجز حجر حجر حجر يحجر عليها يحجر عليها يحجر عليها ربط ربط ربط يربطوها يربطوها يربطوها يعقد عليها يعقد عليها لئلا تخرج من بيت أبيها لئلا تخرج من بيت العنوسة لئلا تخرج من العنوسة لتكون عزباء طول عمرها. اللهم أبطل هذا السحر العظيم أبطله يا عظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا فيها أطره يا ربنا عليها أطره يا ربنا فيها أطره يا ربنا عليها أطره يا ربنا كثوب عليها أطره يا ربنا كثوبها كثوبها عليها أطره يا ربنا لا يخلع منها أطره يا ربنا أطره يا ربنا يخلعه منها يا ربنا أطر يا ربنا سعان كثوبها أطر يا ربنا سعان كثوبها أطر يا ربنا سعان كثوبها أطر يا ربنا سعان في أحشائها أطر يا ربنا سعان يجري في دمها أطر يا ربنا سعان يجري في دمها أطر يا ربنا سعان في أحشائها أطر يا ربنا سعان ينبض بلب قلبها يتحرك في جسدها أطر يا ربنا سعان عظيما أطر يا ربنا سعان أصبحت به مستودع للسحر العائلة أطر يا ربنا سحرة استهدفت بهذا السحر العظيم استهدفت بهذا السحر العظيم استهدفت بهذا السحر العظيم. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا عليها اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا من حولها اطره يا ربنا كثوبها اطره يا ربنا كثوبها لا تخلعه ابدا عنها اخلعه لنا منها يا ربنا اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس العجوبية يا ربنا يا ربنا اخلع عنها يا ربنا لباس غلبة عليها لباس العجوبية اخلع عنها يا ربنا لباس العجوبية يا الله والغلبة عليها يا الله يا الله والقهر والقهر والكسر والكسر والكسر والكسر والغصب والغصب والغصب والغصب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخلع عنها يا ربنا لباس المرض لباس السحر لباس الحسد لباس الحسد لباس الحسد لباس الحقد لباس الغدر الغدر الغدر والغيرة منها وعليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا على السحر كالثوب عليها اطره يا ربنا كالظلة على رأسها كالظلة عليها كالظلة كالظلة كالظلة كالظلة كالظلة عليها كالظلة عليها كالظلة عليها غلبها وقهرها وحجز عنها الغطاب وحجز عنها الزواج والأزواج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطره يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا أطره يا ربنا سحرا عظيما سحرا غلبها سحرا غلبها وأعجزها. اللهم أطره على الزواج على الزواج على الزواج أن يكون أبدا يا الله ربطها عقدها وعلى الطلاق وعلى الطلاق أن يكون أن يكون أن يكون يا ربنا أطره هذا السحر العظيم. اللهم أطره يا ربنا ربطها ربطها حجر عليها حجزها حجزها حرمها منعها من الزواج. اللهم أطره اللهم اطله اللهم اطله يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم اطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم اطله يا ربنا منها يا عظيم اللهم اطله فيها يا عظيم اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا الحسد اطل يا ربنا سحر حسد سحر حسد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وغيره غيره غيره غيره اطل يا ربنا سحر غدر اطل يا ربنا سحر غدر اطل يا ربنا سحر غدر اطر يا ربنا سحر غدر اطر يا ربنا سحر غدر اطر يا ربنا سحر غيره اطر يا ربنا سحر غدر اطر يا ربنا سحر غدر اطر يا ربنا سحر غيره اطر يا ربنا سحر يحرموها اطر يا ربنا سحر يحجزوها اطر يا ربنا سحر يربطوها اطر يا ربنا سحر يحجزوها اطر يا ربنا سحر يمنعوها اطر يا ربنا سحر يمنعوها اطر يا ربنا سحر يربطوها اطر يا ربنا سحر يعكد عليها في بيت ابيها اطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطر يا رب العالمين يعذبها، أطر يا رب العالمين يحرمها، يحرمها زوجة، يحرمها ذرية، يحرمها زوجة، يحرمها ذرية، يحرمها زوجة، يحرمها ذرية، يحرمها سعادة، يحرمها رزقا، يحرمها مالا، يحرمها جاها، يحرمها منصبا. اللهم أطر سحر العذاب، اللهم أطر سحر العذاب والنكال، اللهم أطر سحر العذاب والنكال، اللهم أطر سحر العذاب والنكال، اللهم أطر سحر العذاب والنكال، اللهم أطر سحر العذاب والنكال عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أهلها. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على الزواج أن لا يكون يا ربنا، وعلى صرف الخطاب، وعلى طرد الأزواج. أطر سحرا في جسدها، أطر سحرا في جسدها، أطر سحرا في بيتها، في بيتها، في بيتها. أطر يا رب سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في بيتهم، في بيتهم الآن فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت قديم، في بيت قديم. أطر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا في بيت من سحر، في بيت من سحر، في بيت من سحر. أطر يا ربنا سحرا مرشوشا هنا وهناك في الطرقات، أطر يا رب العالمين مرشوشا ومنثورا ومذرورا في الطرقات، في الطرقات، في الطرقات، وهنا وهناك، وفي المقبرة، وفي المقبرة، وفي المقبرة، وفي المقبرة، وفي المقبرة، وفي المقبرة، وفي المقبرة. أطر يا رب العالمين في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة. أطر يا رب العالمين كواكب والنجوم، أطر سحر كواكب والنجوم، أطر يا رب العالمين سفليا، أطر يا رب العالمين كواكب والنجوم، علويا قويا عظيما. أطر يا رب العالمين كواكب والنجوم، أطر يا رب العالمين كواكب والنجوم، أطر يا رب سحر الكواكب والنجوم، أطر يا رب سحر الكواكب، سحر الكواكب والنجوم. يتجدد بالليل والنهار، يتجدد عند شروق الشمس، يتجدد عند غروب، عند غروب الشمس، يتجدد، يتجدد أول الشهر، يتجدد، يتجدد وسط الشهر، يتجدد، يتجدد أوسط الشهر، يتجدد، يتجدد آخر الشهر. أطر يا رب سحرا عظيما، يتجدد أول الشهر، يتجدد أول الشهر، يتجدد أول الشهر، يتجدد أوسط الشهر، يتجدد أوسط الشهر، يتجدد آخر الشهر، يتجدد آخر الشهر. أطر يا ربنا سحرا على على على ضوء، على شعاع الشمس، وعلى ضوء القمر، وعلى ضوء القمر، وعلى ضوء القمر، وعلى ضوء القمر. أطر يا ربنا سحرا على ضوء القمر، أطر يا ربنا سحرا على الأبراج، على الأبراج، على الأبراج. أطر أسحارها كلها عظيمة وهينة، قوية وضعيفة، قديمة وجديدة، على اسمها واسم أمها، على اسمها واسم أمها، وأخذت من آثارها، فعملت بها الأسحار، فعقدت بها الأسحار، فأحكمت بها الأسحار، فغرزت بها الأسحار، فأحكمت بها الأسحار. يا ربنا حسدا وحقدا وظلما. اللهم أطر يا ربنا سحرا على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون. يا ربنا حرمانا يتحرم من الزواج. اللهم أطر يا ربنا سحرا حرمان، حرمان ومنع وحجز، حرمان، حرمان، حرمان ومنع، ومنع وحجز، وحجز ومنع، وحجز، وحجز، وحجز ورابط وحجر، يحجر عليها في بيت أبيها بالسنين الطوال، بالسنين الطوال. اللهم اطر سحر حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر، حجر. اطر يا رب سحر منع، منع، منع، منع النكاح، منع النكاح، نكاح، نكاح، نكاح. اطر يا رب سحر على النكاح، على النكاح ان لا يكون، على النكاح ان لا يكون، على النكاح ان لا يكون. حور مقصورات في الخيام، يا الله، يا الله، حور مقصورات في الخيام. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره فيها، فيها وفي اخواتها، فيها وفي اخوانها. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا عظيم بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا رزقا منك في هذه الساعة يا ربنا، رزقا يا ربنا، رزقا يا ربنا بزواج طيب مبارك، رزقا يا ربنا بزوج طيب مبارك، رزقا يا ربنا بتوفيق، رزقا يا ربنا بسعادة، رزقا يا ربنا بجبر. يا الله اجبر يا ربنا الكسر، اجبر يا ربنا الكسر، اجبر يا ربنا الكسر، واطر يا ربنا السحر. يا الله، يا الله، وافتح الأبواب المغلقة، وافتح الأبواب المغلقة، وافتح الأبواب المغلقة. يا ربنا، يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، وفك يا ربنا المرابط يا ربنا، فك يا ربنا المحجوة، فك يا ربنا المحجوزة، فك يا ربنا المغلوبة المقهورة. يا ربنا، يا ربنا، وارزقها يا ربنا زوجا طيبا يا مولانا. اللهم يا ربنا زواجا، زواجا طيبا مباركا، زواجا طيبا مباركا. يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا الابواب المغلقة الموصدة. الله اكبر الله اكبر. افتح يا ربنا الابواب الموصدة الموصدة الموصدة المغلقة المغلقة. افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا. اغلقت بالاسحار اغلقت بالاسحار اغلقت بالاسحار. يا الله يا الله يا الله. واتنا يا ربنا بالافهاء واتنا يا ربنا بالافهاء. تريدوا بالاسحار تريدوا بالاسحار تريدوا بالاسحار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم اطر السحر العظيم اللهم اطر السحر العظيم اللهم اطر السحر العظيم فيها وفي اهلها فيها وفي اهلها في الحاضر وفي الغائب في الذكر وفي الانثى. يا الله يا الله اطر هذا السحر العظيم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا سحرا عظيما على الزواج ان لا يكون وعلى الطلاق ان يكون على طرد الخطاب. اطره يا ربنا على غلق الابواب على غلق الابواب على غلق الابواب على غلق الابواب على غلق الابواب. اطر يا ربنا يغلق الباب يغلق الباب يغلق الباب يغلق الباب ويصفح الرجال ويصفح عن ويصفح الرجال عنها لئلا تتزوج. الله اكبر الله اكبر. اللهم اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا غلبة عليهم اللهم اطره يا ربنا قهرا فيهم اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره. عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن الظالمين عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن. اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره. عليه فراعنة عليه فراعنة عليه فراعنة عليه فراعنة عليه فراعنة. اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره. عليه فرعون عليه فرعون عليه ملك عليه ملك عليه ملك عليه ملك ملك ملوك الجن عليه ملك عليه ملك عليه ملك اغتصبها. عليه ملك عليه ملك عليه ملك اغتصبها. عليه ملك عليه ملك عليه ملك اتخذها زوجة اتخذها زوجة اتخذها زوجة قهرها وغلبها واغتصبها. عليه عليك يا ربنا بهذا الملك الظالم في جسدها من حولها من الجن الظالمين من فيها فيها ومن حولها فيها ومن حولها يأتيها يأتيها يتغشاها يتغشاها. عليك به يا ربنا ظلمها عليك به يغتصبها اتخذها زوجة ويريد منها ولدا. عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا غصبها غصبها عليك به عليك به يا ربنا غصبها عليك به يا ربنا ظلمها عليك به يا ربنا غلبها عليك به يا ربنا منعها عليك به يا ربنا أغضبها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به حجر عليها عليك به حجزها عليك به يا ربنا ربطها عليك به يا ربنا عقد العقد فيها عليك به ساحرا عليما ساحرا عليما عظيما. عليك به عليك به ملك ملك ملك ملك ملك ملك الجن ملك ملك صامت صامت صامت صامت ملك ملك ملك ملك الجن ملك ملك ملك ملوك الجن ملك ملك غالب غالب غالب قاهر قاهر قاهر ساحر ساحر ساحر حاسد حاسد حاسد حاسد حسدها الزواج حسدها الزواج ويمشي على أمر الساحر والساحرة. اللهم عليك به يا ربنا ملكا ظالما ملكا ظالما ظلمها وقهرها وغلبها. الله أكبر. عليك به سحرها وحسدها. عليك به عليك به عليك به يجدد السحر بالليل والنهار ويجدده بالليل والنهار ويجدد حسدها الرزق حسدها الرزق حسدها الرزق حسدها الرزق غلبها وقهرها وفتح المنافذ فيها والطرق للعين للعين للعين للعين والحسد والحسد ودخول النفس ودخول النفس. يا الله يا الله اجعلها ساعة شفاء اللهم اجعلها ساعة شفاء. يا ربنا عليك بهذا الملك عليك بهذا الملك الظالم عليك بهذا الملك الغاصب عليك به عليك به عليك به عليك به ملك ملك ظالم ظالم قاهر قهرها غلبها غلبها على نفسها غلبها على عقلها غلبها على حظها على حظها على حظها ونصيبها غلبها وقهرها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ملاذنا يا الله يا الله يا الله. عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به. لا يفلت يا ربنا في هذه الساعة لا يفلت يا ربنا في هذه الساعة. هل أنا يقتل يا ربنا شر قتله هل أنا يا ربنا يقتل شر قتله هل أنا يا ربنا يقتل شر قتله هل أنا يا ربنا ينزع ملكه هل أنا يا ربنا ينزع ملكه هل انا يا ربنا يخرجوا يا ربنا هل انا يخرجوا وتخرجوا حقده هل انا يخرجوا ويخرجوا ولا انا يخرجوا وتخرجوا جلوده جلوده وحشيته الله اكبر الله اكبر الله اكبر فهزموهم باذن الله فهزموهم باذن الله اللهم اخرجوا يا ربنا اللهم اخرجوا يا ربنا واخرج الظالمين يا الله منها ومن اخوانها اجمعين من الحاضر والغائب يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل هذه الاسحار اطلها يا ربنا عليها ملوك ملوك ملوك ملوك ملوك ملوك ملوك عليها ملوك ملوك ملوك عليها ملوك الجن ملوك ملوك ملوك ملوك الجن ملوك الجن طيارين غوافين طيارين غوافين يا الله يا سحابين سحابين سحابين سحابين سحابين سحابين اسود اسود ونمور طيارين طيارين طيارين طيارين طيارين يا الله عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا جن الريح ريح ريح ريح ريح عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا من جن الريح ريح ريح يسابقون الريح من جن الريح ريح ريح ريح ريح يسابقون الريح يسابقون الريح يسابقون الريح يا الله أبطل هذا السحر العظيم اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر اغلب يا ربنا من غلبنا اغلب يا ربنا من قهرنا يا الله يا ربنا لا يعجزك شيء لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء يا الله ولا يقهرك شيء سبحانك عظيم سبحانك متين سبحانك يا ربنا متين عظيم قوي سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك عليك بهذا الملك عليك بهذا الملك الظالم عليك بهذا الملك ملك يتخفى يتخفى وراء جنوده يتخفى وراء عقده وعدته وعتاده عليك بهذا الملك ملك ملك ملك ملك غصبها وقهرها ومنعها وحجر رعى عليها وحجزها عليك به ملك ملك ملك ملك ملك ملوك الجنة عليك به يا ربنا عليك به ومن معه عليك به ومن معه مساعدي معاوني وزراء عليك بوزرائه عليك بوزرائه يا الله سكنوها سكنوها غلبوها وقهروها الله أكبر حرموها من الزواج حرموها من الرزق حاسدين حاقدين ظالمين طاغين باغين معتدين طاغين باغين معتدين طاغين باغين معتدين يا الله عليك بهم يا ربنا عليك ملك الجن عليك ملوك الجن عليك ملك ملك ملك ملك ملك ملك طيار طيار طيار طيار سكن كتفيها طيار طيار سكن راسها طيار طيار ملك جسدها ملك جسدها ملك جسدها شوها شوها وجهها وجسمها شوهها احرقها احرقها كسرها كسرها قهرها غلبها يا الله عليك بهذا الملك على الزواج لا يكون على الطلاق أن يكون وعلى السعادة هل لا تكون وعلى الشقاء أن يكون يا الله يا الله يا الله نجها برحمتك نجها ونجينا أجمعين من القوم الظالمين نجها يا ربنا نجها لهذا الملك الجبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد نجها من هذا الجبار العنيد نجها من هذا الملك الظالم نجها يا ربنا من هذا اليهودي من هذا اليهودي من هذا اليهودي نجها من هذا اليهودي ساحر ساحر ساحر نجها من هذا اليهودي هذا اليهودي نجيها يا ربنا من هذا النصراني من هذا النصراني من هذا النصراني من هذا النصراني نجيها يا ربنا نجيها من مشرك ملحد نجيها من مشرك ملحد ملحد ملحد ملحد نجيها يا ربنا من عابد الشيطان من عابد الشيطان من عابد الشيطان نجيها من عابد الشيطان نجيها يا ربنا من نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت بها نفس نفس نفس تعلقت فيها نفس نفس حسودة حقودة نفس نفس ظلومة غشومة نفس نفس نفس حسودة حقودة نفس طامعة طامعة طامعة طامعة طامعة نفس نفس نفس نفس نفس مهذبة نجها يا ربنا نفس نفس نفس نفس أثرت عليها قوة سحرة قوة حسدة قوة سحرة قوة حسدة يا الله نجها من نفس نفس نفس نفس نفس, نفس خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة نجها يا ربنا من نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة جبارة جبارة جبارة غاصبة غاصبة نجها يا ربنا من نفس نفس نفس نفس نفس قوة سحرة قوة سحرة نفس نفس حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة تعلقت بها تعلقت فيها تعلقت بها نجها يا ربنا من نفس نفس نفس على سحر عظيم على سحر عظيم على حسد شديدة يا الله يا الله يا الله اغلب من غلبها اغلب من غلبها اغلب من غلبها اغلب من غلبها اقهر من قهرها اقهر من قهرها اقهر من قهرها اكسر يا ربنا من كسرها اكسر يا ربنا ظهره يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اكسر يا ربنا ظهره اكسر يا ربنا ظهره وانزع يا ربنا ملكه وانزع يا ربنا ملكه يا ربنا بقتله، يا ربنا بقتله، يا ربنا بوجعه، يا ربنا بمرضه، يا ربنا بعاهة، بعاهة فيه. يا الله خلصها يا ربنا بما خلصت به عبادك الصالحين، ونجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليك بهذا الملك. ملك ظالم، ملك ظالم، ملك ظالم، جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب، خاب، خاب، خاب، خاب، خاب، وخاب كل جبار عنيد. اخشى عدو الله، اخشى عدو الله، واخرج من ولية الله. خذ يا ظالم، ألعنك بلعنة الله، فلعنك بلعنة الله. يا ملكا ظالما، يا ملكا ظالما، يا ملكا ظالما، اخرج عدو الله يا ملكا ظالما في جسدها ومن حولها. غاصب، غاصب مانع، مانع عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ضيق صدرها، كتم انفاسها، عليك به يا ربنا. غلبها وقهرها يا الله على المرض، على المرض، على الداء، على الداء يا الله. عليك به وبعدته، عليك به وبعتاده، بعدته وعتاده، وعتاده، عليك بعدته وعتاده، وعتاده. يا الله أهلك جندة، أهلك جندة، أهلك جندة يا الله، يا الله. اجعل يا ربنا وزراءه ومن معه يا ربنا يذهبون عنه، يذهبون عنه، يذهبون عنه، يذهبون عنه يا الله. يشردون عنه، يشردون عنه، يهربون منه، يهربون منه يا الله. لغلبة عليه يا الله، وغلبة عليهم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اخرج، اخرج من هذا والله، اخرج من هذا والله، اخرج، اخرج. ألعنك بلعنة الله يا ظالم، ألعنك بلعنة الله يا غاصب، يا مانع، ألعنك بلعنة الله يا حاجرا لها، يا حاجزا لها، ألعنك بلعنة الله يا حاقدا فيها ولها، ألعنك بلعنة الله يا عاشقا لها، يا عاشقا لها، يا عاشقا لها، ألعنك بلعنة الله يا حاسدة، يا حاسدة، يا حاسدة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويعافيكم. اللهم اشف أيامك يا ربنا، وزوجة طيبة مباركة يا ربنا، لها لها لها لها لها ولأخواتها يا ربنا. يا الله اجعل لهم يا ربنا زواج، اجعل لهم يا ربنا، اجعل لهم يا ربنا لإخوانها وأخواتها زواجا طيبا مباركا يا ربنا. يا الله يا الله يا الله يا الله، ازواجا لها ولأخواتها، وزوجات طيبات يا الله لإخوانها يا ربنا. اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا. اللهم أن يسرك يا ربنا أن ترفع البأساء والضراء والشدة واللأواء يا ربنا، وأن تأذن بشفاء وعافية وبنصر عظيم على من سكن الجسد، وعلى من غلب وقهر، وعلى ساحر وعاقد وعاشق يا ربنا وظالم، وعلى ملوك الجن وعلى سلاطين الجن. يا الله كن ولينا يا ربنا ومولانا، ولا تكن علينا يا ربنا. اللهم حصنهم أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.